يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الحضور ويا أيها الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا عبر البث المباشر. عدنا وأرجو أن يكون العود أحمد إلى هذه المجالس التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مجالس مباركة، وهي مجالس التعليق على هذا الكتاب، حديث هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. وقد وقف الحديث بنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة، قاله الحسن والكلبي ومسروق. ونقل عن ابن عباس أيضا: ونقلوا أن أهل المدينة كان إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور: هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما والله أعلم. هذه كلها أو هذا الكلام كله من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو كما تلاحظون كعادته يذكر في صدر الباب آية أو أكثر إذا وجد ما يناسب المعنى، وعلق عليه بهذا التعليق المهم، وهو الإشارة إلى اختلاف المفسرين في الآية. وقبل هذا أود أن أشير إلى مقصوده رحمه الله، أو يعني لماذا أتى بهذا الباب. أتى بهذا الباب بعد أن كان الكلام في الباب السابق كان عنوانه باب المجاهدة، فالإنسان مطلوب منه أن يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل في كل وقت، في كل وقت وفي كل أوان. ما دام أن هذه الروح تتردد في الجسد فهو مطلوب منه أن يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة في ذات الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وثمة فترة زمنية في العمر تحتاج إلى ماذا؟ مزيد من المجاهدة أكثر. لماذا؟ لأنها تؤذن بقرب الرحيل. والحقيقة أن الإنسان إذا تأمل وجد أن زيادة عمره هي إيش؟ نقص فيه. لماذا نقص فيه؟ لأنه كلما مضى منه يوم فهذا يعني أنه يقترب من أجله. ولهذا قال رجل للفضيل بن عياض، أو رأى رجل الفضيل بن عياض، أو رأى الفضيل بن عياض رحمه الله رجلا فقال له: كم عمرك؟ قال له: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله عز وجل. فلو قدر أن هذا الرجل عمره 70، كم بقي من حياته؟ 7 فقط، مضى الأكثر. إذن حقيقة زيادة أعمالنا أيها الإخوة والأخوات إنما هي قرب من آجالنا، ونحن نفرح بالآجال نقطعها وهي في الواقع تقريب لنا من آجالنا، تقريب لنا من آجالنا. ولكن حب الأمل فطرة في الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيح: يهرم ابن آدم وتشب منه 2، بقيتان بقوة: حب الدنيا وطول الأمل، حب الدنيا وطول الأمل. وهذا له حكم بالغة جدا، حكم بالغة. المقصود من هذا أيها الإخوة أن الإنسان كما هو مطلوب منه أن يجاهد نفسه في كل وقت، فمطلوب منه إذا تجاوز 40 بالذات مطلوب منه أن يزداد مجاهدة. إن قلت: ما الدليل على هذا السن؟ الدليل قوله تعالى في آية الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح. وإذا الإنسان بلغ الأشد يعني بلغ القمة، وماذا بعد القمة إلا النزول. وهذا يدل على أن الإنسان إذا جاوز 40 فإنه ينبغي له أن تكون نظرته للحياة أخرى. ولهذا قال النووي رحمه الله، وهذا منقول عن الإمام مالك رحمه الله، أنه كان يقول: أدركتهم في المدينة إذا بلغ الإنسان 40 سنة طوى فراشه وأقبل على الآخرة. ويقصد بذلك ليس الانقطاع التام عن الآخر عن الدنيا، فإن الإنسان لابد له من ذلك، لكن يقصد مزيد من العمل الصالح، مزيد من العبادات الخاصة، خصوصا قيام الليل والعبادات التي بها رفعة الدرجات وبها ثبات القلب وبها صلاح النفس وزكاتها. فهذا معنى قولهم إذا بلغ 40 سنة طوى فراشه إلى آخره. وأما 60 فصريح الحديث الآتي أنها السن التي ينتهي عندها العذر، كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. وهذا أحد الأقوال في قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نعمركم بلغ 60، بعضهم قال 40، بل بعضهم قال إيش يا أخوان 18 سنة. من أين أخذوا هذا السن؟ قالوا إن هذا هو سن الرشد المتفق عليه، أو اللي يقال فيه الإنسان راشد. وقتادة رحمه الله أو مجاهد، نسيت أحد الأئمة هؤلاء، له تعليق مؤثر والله، يقول: لقد نزلت فيهم هذه الآية في مكة، وفيهم والله من هو ابن 18 سنة، يعني ينبهون. أما المؤمن فيوعظ ليقبل على الآخرة، وأما الكافر فيهدد فعندنا نذارتان في هذه الآية الكريمة: الأولى تتعلق بالعمر والسن، والثانية تتعلق بما يشاهده الإنسان من أمارات الكبر. وبهذا فسر جمع من السلف هذه الآية بالشيب، كما قال عكرمة وابن عيينة وغيرهم. وبعضهم فسرها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض. وإن كان إطلاق النذارة على النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن أكثر، وهذه من قواعد التفسير التي يستفيد منها طالب العلم، وهو أن السلف إذا اختلفوا في لفظة مما يكثر تداوله في القرآن، أو بعبارة أخرى ورد في أكثر من موضع في القرآن، فرأيت المفسرين اختلفوا في تفسيرها، فانظر ماذا قالوا في بقية المواضع. وقد صرح الرب عز وجل في آيات كثيرة بأن اسم النبي عليه الصلاة والسلام أو بأن من أسمائه النذير، أليس كذلك؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك إيش؟ شاهدا ومبشرا ونذيرا وغيرها من الآيات. إذن القول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أقرب، لكن هل يعني هذا أن الشيب ليس نذيرا؟ الجواب لا، بل هو نذير. هو يقول لك: يا فلان، ترى إذا الشيب في فودك، الفود هذا هو الجهة اليسرى واليمنى من الرأس، نعم، ومن يلح، كلمة قال يلح يعني الشيب في فوده فقد نعي، يعني كأن نفسه اقتربت من الأجل. وهذا صحيح، وهذا طبعا بغير الذي يأتيهم الشيب في غير أوان. المقصود من هذا كل أيها الإخوة، خلاصة القول في هذا، أن على الإنسان أن لا يغتر بالأجل، ألا يغتر بطول الأجل، ولا بالقوة الشباب، ولا بالنشاط. فكم من شاب مات قبل الشيبان وكبار السن، وكم من، كما قال الشاعر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، تجد أناس مرضى ويبقون سنوات طوال، وقد يكون على فراشه، لكن الله فسح في أجله، فتجد عنده فرصة في الدعاء والاستغفار والإنابة والخضوع والتضرع و و و و بينما تجد إنسان النشيط الشاب في لحظة يقال قطع الطريق ثم صدمته سيارة، أو نام في فراشه ولم يقم. والعاقل والموفق، الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء، من استعد لما أمامه، فإنه لا يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى. واليوم كما تلاحظون لا يكاد يمر يومين ثلاثة ونحن في بلد تعتبر صغيرة نسبيا إلا ونصلي على جنازة. أما في المدن الكبرى فبالعشرات فبالعشرات. واسأل إذا كان لك أحد من أقاربك في الرياض انظر كم يصلى على الجنائز في عدد من الجوامع منها. عادي أنك تسمع رقم 14 و15 في جامع واحد في جامع واحد. بينما كنا ونحن صغار يمكن يمر علينا شهر ما صلينا على جنازة. ولذلك كان الجنائز في السابق في النفوس أثر أكثر لأنها لا تأتي متتابعة. أما اليوم فالله يعفو عنا استملست الجلود كما يقال وأصبحنا لا نتأثر. كما قال الشاعر: إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب وفي كل يوم واعظ الموت يندب نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وعلى الردى مما نرجيه أقرب. تجد الجنائز هذه تغدو هذه تروح، يموت صديق، يموت قريب، يموت جار، يموت أخ، ومع ذلك الاعتبار قليل إلا من شاء الله عز وجل. ثم ساق المصنف رحمه الله حديثا وذكر في هذا الباب خمسة حديث، أولها حديث أبي هريرة وصدر به لعلاقته بالآية الكريمة وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة عن النبي قوله: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال النووي: قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. والمعنى هنا أي أن الأعذار انقطعت في حقه. ماذا بعد 60؟ إذا كان الإنسان ما زال متعلق بالدنيا وقواه بدأت تضعف وهو يقترب من الآخرة فإن الأعذار في حقه انقطعت. ولهذا تجد في النصوص الشرعية الوعيد الشديد على من وقع في المحرمات حينما يدخل في سن الشيخوخة، فتكون العقوبات عليه مضاعفة أشد. لماذا؟ لأن مثله ينبغي أن يقبل على الطاعة، ومثله قد ضعفت جوارحه عن الوقوع في المعاصي، فإذا صار ما زال والعياذ بالله متشبثا بها فهذا دليل على أنه خبيث إلا أن يتداركه الله برحمته. ولذلك قال ثلاثة في الحديث: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، ومنهم أشيمط زان، رجل كبير في السن ومع ذلك ما زال يقع في قدورة الزنا والعياذ بالله. فهذا دليل على عنده خبث لا يطهره إلا النار والعياذ بالله. وهذا رسالة إلى كل من بلغ 60، انتبه، ما بينك وبين الأجل إلا القليل. وفي حديث رواه الإمام أحمد قواه بعض العلماء وتكلم فيه آخرون: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يجاوز ذلك. إذن من جاوز أو بلغ 60 فقد بلغ معترك المنايا، فماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر؟ وأقول لكل من لم يبلغ 60 من الشباب والكهول: لا تنتظر 60، لأنك أولا لا تدري ماذا يعرض لك، لا تدري هل تبلغها أم لا. الأمر الثاني: إن كنت تنتظرها فخير ما تنتظر به هذه 60 أو فترة الشيخوخة وكبر السن هو أن تمرن نفسك على الطاعات. لماذا؟ حتى إذا بلغت تلك السن وإذا هي سهلة عليك ما تكون ثقيلة. لا تقول: أنا ممتع وقوي ونشيط وتعصي الله عز وجل متى ما أردت حتى إذا بلغت تلك السن قلت سأتوب. لا تملك قلبك، والله ما تستطيع أن تملك قلبك. وقد يألف حتى بعض، هذا ذكر بعض العلماء ابن رجب وابن الجوزي وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين، يقول: إن الإنسان إذا أدمن المعاصي ولم يعود نفسه التوبة ولا التخفف منها فإنه يصعب عليه في العادة، يصعب عليه خاصة إذا تجاوز سنه 40 أو أكثر أو 50 أو 60، يعني اعتاد وأصبح لا يبالي، فإن هذا قد يجعله يألف هذه المعاصي وقد لا ينكرها قلبه ويتشربها فؤاده، ثم يصبح النزوع عنها وتركها صعبا. ولهذا لا تستغرب أن تسمع رجل والعياذ بالله يقارف القادورات خمر أو زنا وقد جاوز 60، لأنه والعياذ بالله يعني صار يجري في هذه الميادين وهو لا يبالي. فرق بين من يقع بالمعصية ثم يندم ويأكله الألم ويعود ثم يتوب ويتوب ثم بعد فترة يعود، وبين إنسان لا يبالي، متى ما وقع تيسرت له المعصية فعلها. فأقول لا تنتظر حتى تبلغ هذا السن، بل عود نفسك على الطاعات حتى إذا بلغت هذا السن وإذا بها سهلة عليك. انظر إلى كبار السن الذين ألفوا الطاعات، ألفوها متى؟ يوم كانوا كهولا وشبابا، تجدهم إذا كبرت سنهم وحيل بينهم وبين هذه الطاعات يتقطعون ألما، يبكون على فوات الطاعة. انظر مثلا لتقرير قضية الألم على فوات الطاعة، قال الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، وش يصير لهم؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. واحد من زملائنا في الكلية يقول أبي رحمه الله في آخر حياته أقعد ولم يستطع ولم يكن يستطيع الذهاب إلى المسجد، وكنا لعلمنا بأنه لا يطيق أن يسمع الأذان ويبقى في البيت اضطررنا لإغلاق النوافذ حتى لا يسمع النداء، لأنه إذا سمعه ولم يخرج تقطع بكاء وتألم وتأثر فتعب وتعبنا معه. السؤال ما الذي جعله يبكي مع أنه معذور لكبر سنه أقعد على الكرسي؟ السبب أن حياته كانت في صلاة المسجد جماعة مع المسلمين، فلما فقد هذا المعنى كأنه فقد مادة حياة قلبه. فرق كبير جدا أيها الأخوة بين هذا النوع من الناس وبين من لا يبالي من الشباب هداهم الله أو غير الشباب، تفوته الصلاة والصلاتان والثلاث، بل قد يخرج عليه الوقت وهو لم يبالي. ولهذا أؤكد على المعنى الذي أشرت إليه في أول اللقاء أول الدرس، المصنف رحمه الله من حسن تبويبه أنه ذكر الأحاديث المتعلقة بمجاهدة النفس طول الحياة طول العمر ما دام في الجسد نفس، ويتأكد هذا في آخر العمر. ثم ساق بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر وشاب ما زال صغيرا، فكأن بعضهم وجد في نفسه، وهذه طبيعة كبار السن ما يحبون إيش الشباب الصغير يجلسون معهم، فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ورما يجون عيالنا ويجلسون مثل ما يجلس ابن عباس. فقال عمر إنه من حيث علمتم، يعني أنتم تعرفون أنه شاب غير عادي متميز بالعلم والفقه والفهم، فدعاني ذات يوم عشان يقنعهم بأن تقديم ابن عباس في مجلس الكبار له سبب، ما هو بواسطات، عمر لا يعرف الواسطات في دين الله ولا في هذه الأبواب. قال فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا لوريهم، يعني يعلمهم بأن تقريبه لسبب معتبر. قال ما تقولون؟ عمر يسأل الشيخ هؤلاء من أهل بدر اللي أدركوا هذه الغزوة المباركة في أول الهجرة، وابن عباس في ذلك اليوم عمره سنتان. قال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. سكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقال قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذاك علامة، على ماذا؟ علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول، رواه البخاري. وهنا تنبيه فقط، من قال من الصحابة التفسير الأول ليس خطأ، لا هو تفسير صحيح، ولكن هذا التفسير الظاهر يدركه أكثر الناس، أليس كذلك؟ كون إذا فتح الله عليك بلد من البلدان ومصر من الأمصار أن تستغفر الله تعالى، هذا يفهمه أكثر الناس. لكن الذي لم يفهم إلا ما وراء السطور كما يقال أو ما بين السطور، وهو أن في هذا إشارة إلى قرب أجله عليه الصلاة والسلام، وهذا قياس ظاهر على ماذا؟ على الأمر بالاستغفار عند الفراغ من الصلاة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والأمر بالاستغفار عند الفراغ من المناسك، فإذا قضيتم مناسككم نعم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وفي أواخر الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن ختام العبادات يؤمر الإنسان فيها بالذكر، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالاستغفار والتسبيح صارت إشارة إلى قرب الأجل، وهذا المعنى العميق هو الذي فهمه ابن عباس. فاقتنع الحاضرون. ما هو الشاهد من إيراد النووي لهذا الحديث؟ الشاهد هو أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكثر من التسبيح والاستغفار مع أن حياته كلها طاعة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر وهو أتقى الخلق بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام وأطوعهم لله وأعمرهم لوقته في ذات الله عز وجل، يؤمر بالإكثار من ذلك، فأنا وأنت من باب أولى. فإن قلت كيف أدري إني في أواخر عمري؟ نقول هذه الآية تتجه أول ما تتجه لمن؟ للذين جاوزوا الأربعين والستين بشكل أكثر لما سبق تقريره قبل قليل. وهذا لا يمنع أن الإنسان يفعل هذا. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الثالث الذي ذكره المصنف في هذا الباب، أنها تقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا ويقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وتقول في رواية أخرى يتأول القرآن. إيش معنى يتأول القرآن؟ يقول النووي أن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله فسبح، فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن هو طبق آية إيش؟ سورة النصر. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. إذن هذا وافق فهم من؟ ابن عباس. وفي رواية الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت قلت يا رسول الله أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي حديث ابن عباس السابق دلالة ظاهرة على فضل هذا الحبر الجليل عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومن علينا بما من عليه من الفقه في دينه والبصيرة فيه. وأسأل الله عز وجل أن يجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا وخير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا وخير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم اختم لنا بالحسنى يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.